حديث سيصال وشيست وششي عن أنس رضي الله عنه قال أنس خديجة رازي بتن يجوتي أقيمت الصلاة قامت بون ذي جهات جرتن والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد وبيغمبر صلاة خدي لابن هيدي قال يل ظلامك تآخف الرخي مزجفتن وقامت يهاتي جرتن وبيغمبر الجل تآخف الصلاة خدي لابن فما قام إلى الصلاة نرب بنبيجي وقصت نبيجي بكت حتى نام القوم حتى أول ويري نبستين.